عظة أن الآباء يجب أن يربون أولادهم. بعض الأولاد إذا جيت تأكل معه في بعض المناسبات ما تقدر تأكل لأن أبوه ما علمه كيف يأكل، يأخذ الملعقة كذا يحطها في الشربة ويقول بهذا فلا يوصل في فمه نقطة واحدة، يثرها من السفرة على السفرة على ثيابه على صدره على الجالسين كمان يطرطشهم كلهم، وبعدين ينط على اللي من هناك ويأخذ اللي من هناك، الواحد يستحي يقول له أسكت الله شيء لأن أبوه ما أردبه. لكن أدب ولدك في بيتك، من أين يأكل وكيف يأكل، وإذا ما يستطيع يمسك الملعقة أنت أكله حتى يمسك، لكن بعضهم عمره سنة ونص سنتين ويمسك الملعقة تنكب ما يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمر هذا كيف يأكل، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مواساتها عمليا بأن يكرمها ويضمها إلى نسائه لأنها من المهاجرات. وقد روي عنها أنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقول سررت به، تقول جاءها بكلام نقل منها من الرسول سررت به. إيش الكلام؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك، حفظت الكلام هذا، فلما توفي أبو سلمة استرجعت، يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي وقلت في نفسي ومن أين لي خير من أبي سلمة، لأن أبو سلمة كان من أكرم الرجال وأشجع الرجال وأعظم الرجال إيمان، تقول اللهم اخلف لي خير منها، ما في أحد خير منه في نظرها وفي تقديرها. فلما انقضت عدتي استأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تتوقع، امرأة كبيرة وعندها أولاد أربعة وكيف يتزوجها الرسول، الرسول متزوج وعنده زوجات، تقول ما أتوقع أن أحد يجيني أن الرسول يجيني، أتوقع كل واحد وما في أحسن من أبي سلمة. قال استأذن فأذنت له فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة في، تقول والله أنا ما أكرهك ولكني امرأة في غيرة شديدة، وهذا يعتبر قدح وعيب في المرأة، إن الغيرة المفرطة تولد سوء العشرة وتؤدي إلى الطلاق، لا بأس أن تغار لكن غيرة محدودة، إنما تغار إلى درجة التخون وإلى درجة المتابعة والملاحقة وإلى درجة التنغيص في المعيشة، وإن سرت وإن رحت وخاصة إذا مع زوجات ثانية، إذا مع زوجات ثانيات وجت عليك تقعد تحقق معها في كل جزئية، متى لبست ومنين تعطرت ومتى رقدت وش بك اليوم ما تأكل عندنا زين وش بك، الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقعد كل يوم بتحقيق، إيش ليش بالكلام هذا، وبعدين يصبر لها مرة ومرتين ثلاثة ويقول تدرين ما نسب أنا أتخرج بالتحقيق هذا تفضلي ناخذ واحدة ما عندها استجواب كل يوم. فهذه تقول يا رسول الله أنا امرأة عندي غيرة، وتعرف أن معها زوجات أخريات، ولهذا الأولى بالمرأة اللي تعرف من نفسها غيرة إذا جاءها واحد يتزوج وهو متزوج تقول لا لا أبغى واحد لحاله، أما اللي تعرف أنها تقدر تخارج مع واحد مع زوجات لا بأس أن تتزوج. فهذه ذكرت عيبها وقالت يا رسول الله إني في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، تقول أخاف أكسر خاطرك فتعذب من الله، وأنا امرأة طاعنة في السن وأنا امرأة ذات عيال عندي أولاد. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله، طبعا أذهبها الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعوة النبي مستجابة، وأما ما ذكرت من السن إنك كبيرة فقد أصابني مثل الذي أصابك، أنت كبيرة وأنا كبير، يقول كلنا في الهوى سواء، يعني ماني بعد صغير حتى أنت تصيرين كبيرة، كلنا كبار. وأما ما ذكرت من العيال، يعني عندك أولاد، فإنما عيالك عيالي، اللهم صل وسلم على رسول الله. قالت فسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أبدلني الله من أبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة من النساء جويرية بنت الحارث،